صلتي بربي أكسجين حياتي، صلتي بربي منتهى لذاتي، اللهم أحلى الحياة يقودها للسعد تسبيح وذكر غداتي، للسعد تسبيح وذكر غداتي. الطهر في تلك المساجد كامن لا في صفوف اللهو والغفلات، إن انطلاق القلب من أغلاله سحرا على سجادة الصلوات، سحرا على سجادة الصلوات. صلتي بربي أكسجين حياتي، صلتي بربي منتهى لذاتي، اللهم أحلى الحياة يقودها للسعد تسبيح وذكر غداتي، للسعد تسبيح وذكر غداتي. فهناك يدفن كل هم طارق، وهناك تسكن النفس بالآيات. نادي الشريعة أيها الفلق الذي يهدي حيار الدرب درب نجاتي، أحبابنا أنعم بهم من صحبة تسمو بدرب الصدق والإخبات، تسمو بدرب الصدق والإخبات، تسمو بدرب الصدق والإخبات.